اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره أي السجود حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال الشيخ رحمه الله عبد الله بن يزيد الخطمي مفتوح الخاء ساكن الطاء من بني خطمة وخطمة من الأوس كان أميرا على الكوفة والذي روى عنه الحديث أبو إسحاق يبقى عن أبي إسحاق عن هذا الحديث ماشي والذي روى عنه هذا الحديث هو أبو إسحاق. الحاصل عندك الآتي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني البراء وهو غير كذوب عن إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني البراء وهو غير كذوب. الحاصل عندي وهو غير كذوب وهو غير كذوب هل هي من قول إسحاق في عبد الله بن يزيد الخطمي أم هي من قول عبد الله بن يزيد الخطمي في البراء بن عازب رضي الله عنه؟ الضمير في احتمال في عود الضمير، هناك تردد في عود الايه الضمير. تفهم هذا الكلام؟ لكن الأسعار لا يحتاج الى تعظيم هم يقولون هذا. قال وقوله غير وهو غير كذوب حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد، يبقى وهو أي عبد الله بن يزيد غير كذوب، لا كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب. واضح؟ حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق لا كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب. كده واضح؟ والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب، ولو كان المصنف رحمه الله ذكر أبا إسحاق لكان أحسن أو متعينا. لماذا؟ لاحتمال الكلام الوجهين معا، أي لكي يكون هذا الكلام محتملا للوجهين. لو ذكر أبو إسحاق وذكر عبد الله بن يزيد يكون الكلام محتملا للوجهين، أن نحمل الضمير على عبد الله بن زيد أو نحمله على أبي إسحاق. وأما على ما ذكره المصنف فلا يحتمل إلا أحدهما وهو البراء ابن عازب. واضح كده الكلام؟ يبقى من باب الاحتياط أن كان الشيخ رحمه الله المصنف يذكر أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد. واضح؟ ولعله ترجح عند المصنف أنه إيه؟ أن هذا من كلام عبد الله بن يزيد في البراء بن عازب، لعله ترجح عنده ذلك، فلذلك حدث إيه؟ أبا إسحاق. والذين حملوا الكلام على الوجه الأول قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكيه لأنه في مقام الصحبة. وكذا نقل عن يحيى بن معين أنه قال يعني أبا إسحاق إن عبد الله بن يزيد غير كذوب ولا يقال للبراء إنه غير كذوب. كده واضح؟ يعني البراء بن عازب صحابي والصحابة كلهم عدول، فلا يحتاج إلى إيه؟ إلى تزكية بقول الراوي وهو غير كذوب. فإن قصدوا ذلك، الشيخ يستدرك عليه يقول فإن قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة فهو أيضا عبد الله بن يزيد أيضا صحابة، والصحابة كلهم عدول ولا يحتاج إلى تزكية. ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب. وهذا أيضا وإن كان هذا أيضا محتملا لأن يعود الضمير وكان هو غير كذوب، هو دي تعود على من؟ في احتمال أن تعود على عبد الله بن يزيد، وفي احتمال أن تعود على البراء، ولعل هذه الصيغة ترجح أنها تعود على البراء. خلي بالك من شيء، يمكن أن نقول أن الصحابي لا يحتاج إلى تذكية وهم كلهم عدول، ولكن مثل هذه الجملة يمكن لها أن تخرج مخرج التأكيد في التثبت، حدثني البراء وكان غير كذوب، هو يريد تأكيد أو التثبت في الرواية، واضح؟ فهو ممكن تحمل محمل التأكيد، محمل الاستفاق أو نحو ذلك. ويعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، ماشي، وهو لا يحتاج إلى تزكية. النبي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والمعجزة قامت على صدقي، فهو لا يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يقول أنا لا أكذب. فهو صادق المصدوق. نعم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، واضح؟ فتخرج هذه المخرج الإيه؟ التأكيد لما هو ثابت، لا لإثبات ما لا يعلم ثبوته، وإنما تخرج لتأكيد ما هو ثابت. وكذا نقل عن يحيى بن معين أنه قال جعل أبو إسحاق. ما يحيى بن معين يرجح أن هذه الكلمة هي من كلام أبي إسحاق في من؟ في عبد الله بن يزيد. ابن يحيى بن معين يرجح هذا، ماشي، بس هو الشيخ يقول يعني إن وجه الترجيح عندكم مدخول، يعني إذا كان البراء لا يحتاج إلى تزكية فعبد الله بن يزيد أيضا لا يحتاج إلى تزكية، فكلاهما صحابي. والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ إن هو أصحاب في اقتدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يساونه في القيام وفي الركوع والسجود، ولا يساونه في الإيه؟ ولا يتقدمون عليه، وإنما تقع أفعالهم بعد أفعاله صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه. وهذا المعنى واضح، يعني هو الآن يهوي من قيامه إلى سجوده، ليس في ابتداء الهوي، نبدأ نحن في الإيه؟ في السجود، ولكن عندما يتلبس هو بالسجود نبدأ نحن في الهوي. كده واضح؟ يبقى المأمومون يبدأون في الهوي مثلا للركوع أو للسجود بعد أن يتلبس الإمام بالركوع أو بالسجود. كده واضح؟ وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة؟ وفي هذا دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم. أين وجه الدلالة؟ لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطمئن مثلا، أو كان يعني يركع ويطمئن أقل ما يصدق عليه لفظ الطمأنينة، فعندما هم يبدأون في الهوي إلى الركوع يكون هو قد رفع من الركوع، واضح؟ فمعنى ذلك أنه كان يطمئن تماما الاطمئنان في الركوع حتى يستطيعون هم إدراكه في الركوع، ماشي، إذا هم هووا إلى الركوع بعد تلبسه بالركوع صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقال في السجود. كده واضح؟ ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك، أعني قوله فإذا ركع فاركعوا. وجه الدلالة؟ يعني صحيح، إذا وجد ما يسمى ركوعا فابدأوا أنتم بالركوع، يعني ما ذلك إذا تلبس هو بالركوع وصار راكعا ابدأوا أنتم في الهوي إلى الركوع، إذا سجد أي إذا ثبت ساجدا ووجد منهم ما يطلق عليه أنه سجود، فابدأوا أنتم في الهوي إلى السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أمين اسم فعل بمعنى استجب، واضح؟ وله فضيلة عظمى، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على قولكم خلف الإمام آمين. وفيه أيضا أن التأمين يقوم مقام الدعاء، التأمين يقوم مقام الدعاء. فإذا قال الإمام مثلا: اللهم اغفر لنا، فقلت أنت آمين، فكأنك قلت اللهم اغفر لنا. فالمؤمن يعد إيه؟ داعيا. ويذكرون في ذلك أن موسى عليه السلام دعا وهارون عليه السلام أمن. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم واشدد على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هارون عليه السلام: آمين. فقال الله: قال قد أجيبت دعوتكما. فجعل هارون داعيا وإن كان إيه؟ مؤمنا. ولم يقل قد أجيبت دعوتك يا موسى، وإنما قال قد أجيبت إيه؟ دعوتكما، دعوة موسى والمذكور موسى فقط. وقال موسى ربنا، لكن هارون أمن فقال قد أجيبت إيه؟ دعوتكما. فالمؤمن داعي، المؤمن داع. لماذا تحسب اليهود لهم سبق بهذه الكلمة؟ اللي هي إيه؟ آمين. هم لا، ليست مشروعة في صلاتهم. بعد الصلاة في إيه؟ مطلق الدعاء. نعم. في مطلق الدعاء. وقولكم خلف الإمام آمين. هذه الخصوصية فقط. ما حسدتكم اليهود، التأمين ليس مشروع عندهم في صلاتهم. الحديث يدل على أن الإمام يؤمن أي مع المأمومين. فإذا قال الإمام: ولا الضالين، قال إيه؟ قال الإمام وقال المأمومون آمين. وهو اختيار الشافعي وغيره، وهو اختيار الشافعي وغيره أن التأمين لا يختص بالمأمومين بل يتعلق أيضا بالإمام. واختيار مالك أن التأمين للمأمومين أي يختص بالمأمومين، والإمام لا يؤمن. كده واضح؟ ولعله، وهذا الحديث دليل على ماذا؟ دليل على قول الشافعي رحمه الله، لأنه فيه إذا أمن الإمام، فظاهره أن الإمام يؤمن. ولا يؤخذ منه بس أن الإمام، لا يؤخذ منه فقط أن الإمام يؤمن، بل يؤخذ منه أيضا أنه يجهر بالتأمين. يعني لا يؤمن فقط، قد يؤمن سرا، لا يؤخذ منه أنه يؤمن فقط، وإنما يؤخذ أيضا أنه يؤمن جهرا. قال الشيخ: ولعله يؤخذ أي من الحديث جهر الإمام بالتأمين، فإنه علق تأمينهم بتأمينه. إذا علق تأمين المأمومين بتأمين الإمام، فلا بد أن يكونوا عالمين به، وذلك بالسماع. واضح هذا الكلام؟ يبقى هو يدل على التأمين، على أصل التأمين، ويدل على الجهر به. قال: والذين قالوا لا يؤمن الإمام، المالكية أول قوله إذا أمن الإمام أوله بماذا؟ قال لي: على بلوغ موضع التأمين. يعني إذا بلغ الإمام موضع التأمين، وذلك بقوله ولا الضالين. إذا أمن الإمام أوله على بلوغ موضع التأمين، وهو خاتمة الفاتحة، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، وأثهم إذا بلغ تهامة، وأحرم إذا بلغ الحرم. الهمزة دي بيسموها يطلق عليها العلماء همزة الدخول، ماشي؟ أيمن وأشأم، أيمن إذا بلغ اليمن وأشأم إذا بلغ الشام. قال الشيخ: وقوله إذا أمن، إذا حملناه، إذا أمن، قال فإنه حقيقة في التأمين، وهو قوله إذا أمن فإنه حقيقة في التأمين عمل به. هذا مجاز. وهذا مجاز. وأحرم إذا بلغ الحرم، وهذا مجاز. فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله إذا أمن فإنه حقيقة في التأمين عمل به، وإلا في الأصل عدم المجاز. أنتم تعلمون هذه القاعدة. أنا عندي إذا أمن لها معنى حقيقي ومعنى مجاز. المعنى الحقيقي إذا أمن أي قال الإمام آمين، والمعنى المجازي أي إذا بلغ الإمام موضع التأمين بانتهاء الفاتحة. الحمل على الأول حقيقة وهو الأصل، والحمل على الثاني مجاز وهو خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل. إذن الدليل يلزم الملكية ولا يلزم، الدليل يلزم المالكية ولا يلزم الشافعية. يعني على المالكية أن يأتوا بدليل يقاوم هذه الحقيقة ويكون أظهر وأقوى من هذه الحقيقة حتى يترجح عليه، وإلا فالأصل والحقيقة حمل كامل الحقيقة مع الشافعية. ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان له في ذلك عمل، واضح؟ ورجح به مذهبا، ورجح مالك بعمل أهل المدينة في إيه؟ مذهبا. هذا يمكن أن يقال، يعني لو ثبت أن من عمل أهل المدينة أن الإمام لا يؤمن، فيقول مالك رحمه الله اعتمد عليه ودفع به هذا الظاهر. وبعض المالكية اعتذروا عن هذا الحديث فقالوا أنه رواه أو تفرد به محمد بن شهاب الزهري، فلم يقبله مالك لأجل تفرد محمد بن شهاب الزهري. أنتم تعلمون يعني أن محمد بن شهاب الزهري إمام، وهو أهل لأن يتفرد، وتفرداته مقبول عند أهل العلم، واضح؟ فهذا لا يقنع في الإيه؟ في الحديث، ماشي؟ وأما دلالة الحديث على الجهل بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا، لأن الأول اعتمد على اللفظ إذا أمن الإمام، فنقول هذا يثبت أصل التأمين، واضح؟ فلما اعتمدنا على اللفظ كانت الدلالة أقوى. طب إذا استدللنا من هذا الحديث على أنه يؤمن جهرا، على أن الإمام يؤمن جهرا، من أين أخذناه؟ أخذناه من المعنى، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق تأمينهم بتأمين الإمام، فلا بد أن يكون تأمين الإمام معلوما لهم ولا يعلم لهم إلا بالسماع. فرجعنا إلى المعنى، ولا شك أنك إذا استندت إلى اللفظ يكون هذا إيه؟ أقوى من الاستناد إلى المعنى. الاستناد إلى اللفظ أقوى من أن تستند إلى معنى مستنبط من اللفظ. الاستناد إلى اللفظ أقوى من الاستناد إلى معنى مستنبط من اللفظ. ودل عليه لزوما. نعم. ودل عليه لزوما. استنباط. نعم. استنبطنا من أنه علق تأمينهم بتأمينه أن لابد أن يكون تأمينهم معلوما لهم، لابد أن يكون تأمينه معلوما لهم ولا يعلم لهم إلا بالإيه؟ إلا بالسماع. كده واضح؟ قال: وأما دلالة الحسن الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا، لأنه يدل على تأمين الإمام من غير إيه؟ من غير جهر، أو بمعنى أصح يدل على مطلق التأمين. وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان. الموافقة يعني اللحظة التي يؤمن فيها الملائكة تؤمن أنت، الوقت الذي يؤمن فيه الملائكة تؤمن أنت، وكأن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام. يعني إحنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفحر تأمين إذا أمن الإمام فأمنه. الظاهر أن الملائكة تتحرى أيضا تأمين الإمام فتؤمن إذا أمن الإمام. فإذا تحريت أنت تأمين الإمام فأمنت معه تكون بذلك مؤمنا مع الملائكة في اللحظة الذي في اللحظة التي يؤمنون فيها تؤمن أنت. وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان. ويقويه الحديث الآخر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين، يعني إذا كان تأمينكم يقع على الصفة التي يقع عليها تأمين الملائكة من الإخلاص وحضور القلب غفر له ما تقدم من ذنبه، أي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الإخلاص أو غيره من الصفات الممدوحة. واضح؟ والأول أظهر. لماذا؟ الصفات ظاهر ظاهر الحديث أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا. الظاهر هنا إيه؟ أنه علق تأميننا بتأمين الإمام لكي يوافق تأمين الملائكة، فالظاهر أنه يكون في الموافقة الزمانية ليست الموافقة في الإيه؟ في الصفة، لأن الموافقة في الصفة تتحقق إذا أمنت مع الإمام أو أمنت قبله أو أمنت بعده. واضح؟ يعني أنت أمنت مخلصا فقد تؤمن مخلصا قبل الإمام وتؤمن مخلصا مع الإمام وتؤمن مخلصا بعد الإمام، فإذا علقناه بالصفة الظاهرة ضاع المعنى في قوله إذا أمن الإمام، ضاع المعنى في تحري تأمين الإمام. واضح؟ وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث عثمان في الوضوء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهر اللفظ في الحديثين وفي أمثالهما أنه غفر له ما تقدم من ذنبه صغيرا كان أو كبيرا، لأن ما من ألفاظ الإيه؟ العموم، يبقى ما تقدم من ذنبه سواء كان ما تقدم من الكبائر أو كان ما تقدم من الصغائر، وبذلك تغفر الكبائر والصغائر. فظاهر العموم يقتضي أن الكبائر والصغائر تغفر بمثل ذلك. قال ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا العموم مخصوص بالأحاديث التي دلت على أن الصغائر تغفر بمثل هذه الأعمال وأن الكبائر لا تغفر إلا بتوبة، فقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ماشي. وقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهذه الآيات دلت وهذه الأدلة دلت على أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. إذا ثبت ذلك عندك ثبت أن الحديث مخصوص بما ذكرنا. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه غض ضعيف أو السقيم أو ذو الحاجة، وإذا صلى أحدكم من نفسه فليطول ما شاء. قال وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو الحديث السابع قال جاءنا رجل إلى رسول الله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غاضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فإيكم أما بالناس فليوجس فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال الشيخ رحمه الله حديث أبي هريرة وأبي مسعود واسمه عقبة ابن عمرو ويعرف بالبدري والأكثر على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها أي سكن بها فنسب إليه. تفهم هذا الكلام؟ فهو بدري لا لأنه شهد بدرا، بدري لأنه إيه؟ سكن بدرا. سكنها، نزلها يعني سكنها، نزل بدرا يعني سكن بدرا. ولكنه نزلها فنسب إليها. قال الحديثان حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود يدلان على التخفيف في صلاة الإمام، والحكم فيها ولا فيهما؟ والحكم فيهما، والحكم فيهما مذكور مع علته وهو المشقة اللاحقة إذا طول الإمام، إذا طول أي الإمام. واضح هذا الكلام؟ يبقى أيكم أما الناس فليخفف، لماذا؟ لأجل المشقة اللاحقة للمأمومين. وفيه بعد ذلك بحثان، أحدهما أنه لما ذكر العلة وجب أن يتبعها الحكم، أنتم تقولون هذا الكلام، تقولون العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما والحكم يعم بعموم علته، فإذا وجدت العلة لابد أن يوجد الحكم. وحيثما حصلت المشقة من طول الإمام في الصلاة فإنه يجب عليه أن يخفف، فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر الإمام بالتخفيف، وحيث لا يشق ذلك عليهم أو لا يريدون التخفيف أن لا يكره التطويل، لا يكره التطويل. وعلى هذا قال الفقهاء وعن هذا قال الفقهاء إنه إذا علم أي الإمام من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل فإن ذلك وانشق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه. واضح هذا المعنى؟ يبقى المتبع في هذه القضية هو مراعاة معنى المشقة ومراعاة معنى ما يريده المأمومين، ما يريده المأمومون. فهو يقول يعني حيثما وجد حيثما توجد المشقة أو عدم إرادة التطويل ينبغي للإمام ألا يطول. فقد أثروا ودخلوا عليه. إيه؟ فقد أثروا ودخلوا. فقد آثروه، فضلوا القيامة وطول القيام. ماشي. ودخلوا عليه. كان يمكنهم أن ينصرفوا، كان يمكنهم أن لا يصلوا في هذا المسجد أو ولا خلف هذا الإمام. أنت تذهب مولانا تركب الطائرة فتدركك صلاة المغرب مثلا في المطار فتدخل خلف الإمام ماشي، وليكن في صلاة العشاء فيقرأ في البقرة، فإن شاء الله لن تدرك الطائرة ولا التي بعدها. فهنا يعني طبعا لا ينبغي التطويل. الثاني التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية. ما معنى الأمور الإضافية؟ الأمور النسبية، الإضافية الأمور النسبية. صلاتك طويلة لكنها بالنسبة للصلاة زيد خفيفة، واضح؟ وصلاتك خفيفة ولكنها بالنسبة إلى صلاة عمر طويل، كده واضح؟ وتختلف باختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الأشخاص. فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم، وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال بعض الفقهاء إنه أي الإمام لا يزيد، إنه أي الشأن لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات في الركوع والسجود، ماشي؟ والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف، واضح؟ يعني كان الشيخ يقول أن حد الفقهاء الصلاة، صلاة الإمام بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، أن هذا التحديد لا يوافق عليه، لأن النبي مع أمره بالتخفيف، إلا أنه كان لا يبلغ بالتخفيف إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحد. فتقدير تخفيف الصلاة بهذا الأمر كان الشيخ لا يرتضي. يقول فكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا. هذا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إيه؟ إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه؟ كلمة ذلك موجودة؟ كلمة ذلك موجودة؟ هذا إذا كان، إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلواته أو أكثرها، وإن كان خاصا ببعضها فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل، وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا بسبب ما يقضي حال الصحابة، وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثاره المأمومين. كيف نفهم هذا الكلام؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في غاية من التخفيف، والمروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان لا يقتصر على مثل هذا الحد الذي ذكروه من 3 تسبيحات. فيقول الشيخ تطويل النبي صلى الله عليه وسلم، تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إن ثبت أنه داوم على ذلك في كل صلواته أو في أكثر صلواته، فهذا يمكن أن يعلل بأنه قد علم من حال الصحابة رضوان الله عليهم بشدة رغبة في الخير أنهم إيه؟ أنهم يريدون التطويل، واضح؟ يبقى لماذا طول؟ كان لو قلنا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في كل صلواته أو أنه كان يطيل في أكثر صلواته، فيمكن أن نقول ذلك لما علمه من حال الصحابة من شدة رغبتهم في الخير وأنهم يريدون التطويل. طيب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في البعض ويخفف في البعض، واضح؟ فيمكن أن يعلل ذلك بماذا؟ فهو محتمل أن يكون الصلاة التي صلاها طويلة أنه علم من هؤلاء المأمومين بأعينهم أنهم يريدون التطويل فطول في تلك الصلاة دون غيره، واضح؟ اقرأ بقى الكلام كده ليه متضح إن شاء الله. يقول الشيخ مع أمره بالتخفيف، فكان ذلك لأن والمروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، مع أمره بالتخفيف فكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدتهم، لأجل شدة رغبتهم في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا بالنسبة إليهم. هذا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عاما في جميع صلواته أو في أكثره، واضح؟ إذا كان يطيل في كل صلواته أو في أكثر صلواته، يبقى لما علمه من حال الصحابة أنهم يريدون التطويل لشدة رغبتهم في الخير. طيب وإن كان خاصا ببعضها، يعني وإن كان خصم عليها، لو كان المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء في بعض الصلوات فأطال وفي بعض الصلوات فخفف، فهذا يحمل على ماذا؟ فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين في تلك الصلاة التي أطال فيها يؤثرون التطويل، ماشي؟ وحيث خفف فلأنه علم من حال المأمومين خلفه في تلك الصلاة أنهم لا يريدون التطويل، كده واضح؟ وهو متردد بين ألا يكون تطويلا بالنسبة لما يقتضيه بسبب ما يقتضيه حال الصحابة، وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثار المأمومين، كده واضح؟ وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم. هو متردد. نعم هو متردد. هو يعني المعنى هذا أنا شرحته، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، فلو ثبت أنه أطال في صلاة فلماذا أطال؟ سبب الإطالة متردد بين أمرين، بين أنه علم من حال الصحابة رضوان الله عليهم أن ذلك لا يشق عليهم، أو أنه علم أن خصوص المأمومين خلفه في تلك الصلاة لا يشق ذلك عليهم وأنه يريدون التطويل، واضح؟ يبقى إما للمعنى العام أو للمعنى الخاص، أن كل الصحابة رضوان الله عليهم يريدون التطويل ولا يشق عليهم ذلك لشدة رغبتهم في الخير، أو لأن هؤلاء الذين صلوا خلفه تلك الصلاة التي أطال فيها علم النبي من حالهم أنهم يريدون الإطالة، فيبقى إما لعموم حال الصحابة أو لخصوص حال المصلين. بسبب هذا الحفو متردد بين أن لا يكون تطويلا بسبب ما يخفيه حال الصحابة، وهنا في هذه الحال هو خفف صح؟ لا، وهو لا إذا أطال، وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثار المؤمنين له. لا، هو أطال صلى الله عليه وسلم، هو إيه؟ أطال الصلاة، لكن بالنسبة لشدة رغبة الصحابة في الخير تطويله هذا لا يعد عندهم تطويل، كده واضح؟ تطويله لا يعد إيه؟ تطويلا، هو أطال الصلاة، الكلام فيما لو أطال الصلاة، كويس؟ إذا أطال الصلاة ففي عندي احتمال أن يكون أطال الصلاة لأنه علم من حال الصحابة أن في شدة رغبتهم في الخير أنهم يريدون الإطالة، وهذا التطويل بالنسبة لرغبتهم لا يعد تطويلا، ويحتمل أن هذا التطويل يعد عندهم تطويلا، واضح؟ وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثار المأمومين، يعني هو أطال الصلاة وشق ذلك عليهم، ماشي؟ ومع مشقته عليهم ومع اعتبار ذلك تطويلا عندهم لكنهم هم أرادوا ذلك، ماشي؟ وهذا المعنى مفهوم، يعني ما لو جئت تتهجد خلف الإمام في رمضان فصلى بربع في كل ركعة، فهم؟ تقول لا أصلي خلفه ثالثا، لماذا؟ لأنه قصر الصلاة، قرأ في الرابعة بربع واحد، وأنت كنت تريد أن يقرأ في ركعة بجزء، واضح؟ مع أن لو صلى الظهر الركعة بربع ربما تقول لا أصلي خلفه لأنه يطيل، فالصلاة هي الصلاة، ولكن تقول واضح؟ وحديث أبي مسعود عندنا في بلادنا بعض العلماء والشيخ يصلون صلاة التهجد بعشرة أجزاء، يصلون من العشاء إلى الفجر بعشرة أجزاء في الليلة من أول رمضان إلى آخره، هكذا يختمون كل ثلاثة أيام، يعني هذا موجود عندنا في عدة أماكن في مصر، يعني في كل ثلاثة أيام يختمون ختم. وحديث أبي مسعود يدل، قال وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته. وحديث أبي مسعود يدل على الغضب في الموعظة، واضح؟ يدل على الغضب في أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الإمام الذي أطال. ماشي؟ يروي في بعض الحديث أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فكان ربما يصلي فيقرأ بإيه؟ البقرة. ماشي؟ فجاء هذا المصلي واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طول صلاة معاذ، والنبي قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم أما بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيفة والمريضة والحاجة. وحديث أبي مسعود يدل على الغضب في الموعظة، وذلك إما لمخالفة الموعوظ لما علمه أو لتقصيره في تعلمه. يبقى هو علم ولم يعمل، أو أنه لم يعلم وكان ينبغي له أن يعلم. كده واضح؟ إذا كنت تعمل بالبيع والشراء ينبغي لك أن تتعلم أحكام التجارة، واضح؟ وإذا كنت إماما ينبغي لك أن تعلم أحكام الإمامة، ومن أحكام الإمامة مراعاة حال المأمومين. فإذا كنت إماما ولا تراعي حال المأمومين فقد قصرت في تعلم ما ينبغي لك أن تتعلمه. ما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. ماشي؟ هنيهة على صيغة التصغير، يقولون يعني سكت بعض الشيء. سكت بعض السكوت. الشيخ الحشية يقول: هنا يراد بها الشيء، هنا المكبرة يراد بها الشيء، فهنيها يعني كأنها إيه؟ بعض الشيء. ماشي؟ إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، يبقى سكوته بين ماذا وماذا؟ بين التكبير وبين القراءة. فقلت: يا رسول الله، يا أبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. قولوا أمين. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقدم القول في أن كان تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه، وقد تستعمل في مجرد تشعر بكثرة الفعل والمداومة عليه، وقد تستعمل ماشي الواو أحسن ماشي والأمر قريب، وقد تستعمل في مجرد وقوع. طب أيهما الأصل وأيهما خلاف الأصل؟ هذه دلالتان اللي كان يفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يفعل. الشيخ ذكر لها دلالتان. إذا اقترن بالفعل يكون المداومة. هو أنا الكلام في كان يفعل، كان الذي اقترن. الشيخ قل تقدم القول في أن كان يفعل تشعر يعني تدل بكثرة الفعل والمداومة عليه، يبقى كان يفعل الأصل فيها أنها تدل على المداومة وعلى الاستمرار. كده واضح؟ وقد تستعمل في مجرد وقوع الفعل من غير مداومة ولا ماشي ولا استمرار، لكنها في هذا المعنى على خلاف الأصل. يبقى الأصل فيها أنها للمداومة والاستمرار، وقد تستعمل على خلاف الأصل في ذلك، فتستعمل مجرد وقوع الفعل من غير مداومة واستمرار. كده واضح؟ وبالتالي ما في الحديث نحمله على المداومة لأنه المعنى الحقيقي. وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. هنا سؤال في الفقه، ما بين التكبير والقراءة هل هو من مواضع الذكر أم لا؟ قال المالكية هذا الموضع ليس من مواضع الذكر بل هو من مواضع السكوت، واضح؟ ولا يشرع لك الذكر فيما بين تكبيرة الإحرام وابتداء القراءة، واضح؟ وقال الشافعية، قال الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا الموضع اللي هو ما بين التكبيرة، ما بين تكبيرة الإحرام وما بين القراءة هو من مواضع الذكر، فلك أن تذكر الله عز وجل في هذا الموضع، لك أن تذكره جل وعلا ولك أن تدعوه، واضح؟ وهذا حديث يدل لما قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة، وأن هذا الموضع بين التكبير والقراءة من مواضع الذكر ويستحب فيه الذكر ويستحب فيه الدعاء، فإنه دل على استحباب هذا الذكر، على استحباب هذا الذكر الذي هو اللهم باعد بين خطاياي كما بعدت يشرق المغرب نقيني من خطاياي فمن قسوي الأبيض من دمس يغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، دل على هذا الذكر المعين، والدال على المقيد دال على، يعني إذا كان يستحب هذا الذكر بعينه، واضح؟ هذا الحديث يدل على استحباب هذا الذكر بعينه، والدال على المقيد دال على المطلق، إذن يستحب مطلق الذكر، كده واضح؟ يستحب مطلق الذكر. الشيخ هنا هيذكر ثلاث أمور. الأمر الأول أنك بين التكبير والقراءة تقول هذا الذكر المعين، اللهم باعد بين خطاياي، اللهم نقني من الخطايا، اللهم اغسلني من خطاياي، أو تقول غيره من تلك الصيغ التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ماشي؟ و إيه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، يعني هذه الأذكار المخصوصة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنك إذا أتيت بهذه الألفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل الأشياء، ماشي؟ طيب القضية الثانية قضية مطلق الذكر، احنا قلنا الدال على المقيد دال على المطلق، لأن المقيد اشتمل على المطلق اشتمل على المطلق وزياد، يبقى دلالة المطلق يدل على الايه؟ المقيد يدل على المطلق. طيب السورة الثانية أنك لا تأتي بتلك الألفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بألفاظ من عند نفسك، لكن لك لا تداوم عليها، بمعنى أنك في مرة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في المرة الثانية تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي؟ في المرة الثالثة تقول لفظ آخر، فتبدل الذكر المعين المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر آخر غير معين من عند نفسك، فهذا أيضا في دائرة الجواز. لماذا؟ لأن الدال على المقيد دال على المطلق. الأمر الثالث الذي ربما يتوجه إليه المنع، وهو أن تأتي بذكر معين ماشي تداوم عليه ليس من الألفاظ المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ممكن يتطرق إليه المنع. لماذا؟ لأن هذا الحديث المعين لم يدل على ذكر آخر غيره يكون معينا، وإنما دل على إيه؟ على مطلق الذكر، كده واضح؟ يبقى لو أنت أتيت بذكر معين تواظب عليه في بعد كل تكبير للإحرام وتلتزم ذلك وتعين ذلك، فهذا يدخل في باب البدع، يمكن أن نقول أنه يدخل في باب البدع ويدخل في دائرة المنهج. هذه المعاني كلها الشيخ قالها في السطر واحد، قال والدال على المقيد دال على المطلق، فينافي ذلك كراهية المالكية الذكرى فيما بين التكبير والقراءة، لأنهم يقولون أن ذلك الموضع ليس من مواضع الذكر إنما هو من مواضع السكوت. قال ولا يقتضي هذا الحديث استحباب ذكر آخر معين، وإنما يدل على ماذا؟ يدل على ذلك المعين المقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على مطلق الذكر، ولا يدل على ذكر آخر لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معينا. كده واضح؟ وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة، والمراد بالسكتة هنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول. كده واضح؟ أو السكوت عن قراءة القرآن لا عن مطلق الذكر. كده واضح؟ أرأيت سكوتك، تسكت، يستحب لك أن تسكت. تسكت بمعنى لا تجهر، لا تجهر بالذكر المخصوص، أو لا تجهر بمطلق الذكر، واضح؟ أو لا تجهر بالقرآن. السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول، لأن يوسف كان يتكلم سرا. أو السكوت عن قراءة القرآن لا عن مطلق الذكر، أو لا عن الذكر. وقوله ما تقول يشعر بأنه فهم أن هناك قولا، واضح؟ فإن السؤال وقع بقوله ما تقول، ولم يقع بقوله هل تقول. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة هل تقول فيه شيئا؟ هو لم يسأل هكذا، وإنما قال ما تقول فيه، يبقى ثبت عنده أنه يقول شيئا وهو لا يعرفه. كده واضح؟ والسؤال هل بهل مقدم على السؤال بما، ها هنا تفهم هذا الكلام؟ ما معنى السؤال بهل مقدم على السؤال بما؟ يعني ممكن نقول هكذا أن السؤال بهل مقدم على السؤال بما، فيقدم عليه عند التعارض مثلا. ليس كذلك، صح، ولكن المقصود إيه؟ مقدم عليه من أي جهة؟ لأن هل أقوى من ما مثلا؟ من عدم العلم بالمسؤول. إيه؟ عند عدم العلم بالمسؤول. ماشي، ممكن نقول هكذا، السؤال بهل مقدم على السؤال، السؤال بهل مقدم على السؤال بما، والسؤال بما مقدم على السؤال بكيف؟ من جهة الوقوع، الذي يقع في الواقع أولا هو أن تسأل بهل، ثم تسأل بما، ثم تسأل بكيف. طيب لماذا، لماذا نقول هذا الكلام؟ أولا، ما هو الاستفهام؟ طلب تحصيل المهية. الاستفهام هو طلب تحصيل المهية. الاستفهام طلب تحصيل المهية. طيب طلب تحصيل المهية في الشيء، فأنا أسأل عن الشيء هل هو موجود أم لا، واضح؟ وبعد ذلك إذا وجد لا على وجه التعيين، فأنا أريد أن أعينه، واضح؟ فإذا تعين أريد أن أقف على هيئته. كده واضح؟ ونطبق هذا الكلام على الحديث الذي معنا. إذا أبو هريرة رضي الله عنه فرضا لا يعرف أن النبي كان هل يقول شيئا أو لا يقول، فيسأله هل يوجد قول في هذا الموضع، فيقول يا رسول الله هل تقول شيئا، فإذا قال له أقول، فهو يريد أن يعين المقول، فيقول له ما تقول، فهم؟ فيقول مثلا أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فيقول له طب وكيف تقول، جهرا أم سرا، واضح؟ يبقى السؤال بهل هو سؤال عن الحقيقة موجودة أو لا، أو ليست موجودة، فإذا وجدت فأنا أسأل عن تعين الحقيقة، أسأل بما، فإذا تعينت ربما أحتاج للسؤال عن كيفيتها. كده واضح؟ فيسأل بكيف. ماشي. قال الشيخ والسؤال بهل مقدم على السؤال بما، ها هنا طبعا مقدم عليه أي من جهة الحصول والوقوع، ولا عن إيه؟ ولماذا قال ها هنا؟ كان الأولى لم يذكر في الحديث. آه رأي الشيخ يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول مثلا السؤال بهل مقدم على السؤال بما، مقدم على السؤال بكيف في كل المواضع، بس هو يقول هنا هنا إشارة إلى إيه؟ إلى أن أبا بكر رضي الله عنه علم أن النبي يقول شيئا فلم يحتج إلى أن يسأل بهل، وانتقل إلى ما يجهله فسأل عن تعين القول أو تعين المقول، فقال ما تقول؟ أنت تقول شيئا لكن ما هو؟ ولعله استدل، لعل أبا هريرة رضي الله عنه استدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا، ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم، كأنه كان مثلا يرى تحرك فم النبي صلى الله عليه وسلم أو يرى اضطراب لحيته، ماشي؟ كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته، يتحرك فمه وتضطرب لحيته فيعلم أن النبي يقول شيئا، فأراد بالسؤال أن يعين هذا المقول. وقوله اللهم باع بيني وبين خطواي كما بعت بين المشرق والمغرب، الشيخ يقول هذا الدعاء عبارة عن محو الذنوب، عن محوها أي الخطايا، وعن ترك المؤاخذة بها، عن محوها وترك المؤاخذة بها، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها. كيف تفهم هذا المعنى المحدث؟ اللهم باعد بيني وبين خطاي، في معنيين هم، عبارة عن محوها وترك المؤاخذة عليها ده معنى، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها. إذا كان المعنى اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الآخرة يبقى محوها وعدم المؤاخذة عليه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الدنيا بمعنى اعصمني من أن تقع مني، كده واضح؟ يبقى اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الآخرة بمحوها وعدم المؤاخذة عليها، وباعد بيني وبينها وبين خطاياي في الدنيا بأن تمنعني وأن تعصمني منها، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها. قال الشيخ وفيه في هذا الدعاء مجازان، أحدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة أو في العصمة منها. طبعا إحنا قلنا ترك المؤاخذة أي في الآخرة أو في العصمة أي في الدنيا على وجه التقريب، واضح؟ والمباعدة في الزمان أو في المكان في الأصل. يعني ايه المعنى ده؟ المباعدة حقيقتها ان تكون اما مباعدة زمنية واما مباعدة مكانية، بيني وبينك مسافة طويلة وبيني وبينك وقت كبير، واضح؟ اما مباعدة زمنية او مباعدة ايه؟ مكانية. اذا استعملت المباعدة على وجه الحقيقة فهذا هو معناها، كده واضح؟ طب هو هنا استعمل المباعدة التي هي حقيقة في المباعدة الزمنية أو في المباعدة المكانية، استعملها في محو الذنوب أو في العصمة من الذنوب، وليس هذا هو معنى المباعدة المعنى الحقيقي، كده واضح؟ يبقى استعمل المباعدة الزمنية استعمل لفظ المباعدة الذي هو حقيقة في المباعدة الزمنية والمكانية، استعمله في محو الذنوب وفي العصمة منها، وليس هذا هو المعنى الحقيقي له، كده واضح؟ المعنى الثاني قال استعمل المباعدة في الإزالة الكلية. طب خلي بالك من شيء، زيد بعيد عنك، هل معنى ذلك أن زيد تلاشى من الوجود ولا موجود؟ موجود، ولكن موجود على بعد. طب هل أنت تدعو أن الذنوب لا تمحى بل تبقى ولكن لا تكون بعيد عنك شيئا ما؟ لا، أنا أدعو بأن تمحى. يبقى المباعدة تقتضي بعد الشيء عنك ولا تقتضي إزالته بالكلية، وأنت استعملتها بمعنى الإزالة بالكلية. اللهم باعد بيني وبين خطاياي أي أمحو هذه الخطايا وأزلها بالكلية، كده واضح؟ فإن أصلها لا يقتضي الزوال بل يقتضي الوجود، ماشي؟ فإن أصلها لا يقتضي الزوال، ماشي؟ ما يقتضي إيه؟ لا يقتضي الزوال، وإنما يقتضي الوجود الشيء مع كونه بعيد. وليس المراد هنا البقاء مع البعد، ولا ما يطابقه من المجاز، ماشي؟ وإنما المراد الإزالة بالكلية. يعني ليس المقصود المعنى الحقيقي أو الذي هو أن توجد الذنوب ولا تمحى، تبقى الذنوب ولكنها تبقى بعيدة عني، ليس هذا المعنى المقصود، ولا المجاز الذي هو ناشئ عن هذا المعنى الحقيقي اللي هو إيه؟ ألا تعاقبني عليها الآن ولكن عاقبني عليها بعد مدة بعيدة. واضح؟ يعني المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، المعنى الحقيقي لهذا اللفظ اللي هو ليس بمراد أن يكون بيني وبين الذنوب زمن بعيد أو مسافة بعيدة، لكن الذنوب تبقى كما هي. هذا المعنى الحقيقي ليس مراد، ليس مرادا. والمجاز الناشئ عن هذا المعنى الحقيقي ليس مراد. طب كيف نفهم المعنى المجازي الناشئ عن هذا المعنى الحقيقي؟ أن يقول إيه؟ ليس المراد بقاء الذنوب، وإنما المقصود العقاب عليها، كأنك تقول لا تعاقبني على هذه الذنوب حالا، وإنما عاقبني عليها بعد مدة بعيدة وبعد زمان بعيد. وردك ليس هذا المعنى المقصود لك، وإنما المعنى المقصود هو محو الذنوب ومحو المعاقبة عليه بالكلية. كده واضح؟ وإنما المراد الإزالة بالكلية. وكذا التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب، المقصود منه ترك المؤاخذة أو ترك المؤاخذة في الآخرة أو العصمة في الإيه؟ في الدنيا. كده واضح؟ وقوله اللهم نقني من خطاياي إلى قوله من الدنس مجاز، كما تقدم مجاز عن ماذا؟ عن زوال الذنوب وأثرها. ولما كان في ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به. الحاصل عندي أنه شبه ماذا بماذا؟ شبه صحيفة الإنسان بالثوب الأبيض، وشبه الذنوب كويس بالإيه؟ بالأدران والأوساخ الحسية والأقذار الحسية. واضح؟ وهذه الأدران والأوساخ الحسية أشد ما يكون ظهورا لها ما لو علقت بثوب أبيض، فكأنه يشبه تعلق الذنوب بصحيفة الإنسان، يشبهه بماذا؟ بتعلق الأقذار والأوساخ والأضران الحسية بالثوب الإيه؟ الأبيض. طيب، تمام المغفرة للذنوب وتمام المحو لآثار الذنوب كويس يكون بإيه؟ بأن تغسل هذه الذنوب من هذا الثوب اللي هو على وجه التشبيه، طبعا أن تغسل بإيه؟ بماء وثلج وبرد، فتتابع عليها ثلاث منظفات، تتتابع عليها ثلاث مطهرات، تتتابع عليها ثلاث غسلات. كده واضح؟ قال اللهم نقي من خطاياي مجاز كما تقدم عن زوال الذنوب وآثارها. ولما كان ذلك أمر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم اغسلني إلى آخره يحتمل أمرين، بعد كونه مجازا عما ذكرناه من المحو والعصمة، محو الذنوب والإيه؟ والعصمة. أحدهما أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو، أعني بالمجموع بالماء والثلج والبرد، فإن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية في غاية النقاء. أنا لا في هذا على هذا المعنى أنا لا أنظر إلى خصوص الماء ولا خصوص الثلج ولا خصوص البرد، أنا أنظر إلى مجموع ذلك. وكأن المعنى اللهم امحو هذه الخطايا وامحو أثرها محوا تاما، كالمحو الحاصل من تتابع ثلاث مطهرات هو الماء والثلج والبرد على الثوب الذي علقت به الأدراج. كده واضح؟ ويبقى المقصود انظر إلى المعنى النهائي لا تنظر إلى أجزاء المعنى، وهو المقصود هو طلب غاية المحو. الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو. الاتجاه الثاني أنا لا أنظر إلى المعنى النهائي، واضح؟ المعنى النهائي أنا أسنده إلى المجموع، اللهم أسنني من خطايا الماء والثلج والبرد. الاتجاه الأول أنا المقصود هو تمام المحو، ماشي؟ الحاصل من تتابع ثلاث مطهرات. يبقى أنظر إلى المجموع وأنظر إلى المعنى المجمل وأسنده إلى مجموع اللفظ. كده واضح؟ الاتجاه الثاني لا، يقول نحن نفصل في المعنى، وكل معنى مفصل يرد إلى جزئه، كأنه يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء ويقصد به كذا، وبالثلج ويقصد به كذا، وبالبرد ويقصد به كذا، فيفصل المعنى ويرد كل معنى إلى جزء من الكلام، يعني بالماء كذا، ويعني بالثلج كذا، ويعني بالبرد كذا. الشيخ يقول إيه؟ وعلى ذلك ولعل ذلك كقوله تعالى أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ثلاثة أشياء بردك. فكل واحد من هذه الصفات أعني العفو والمغفرة والرحمة لها أثر في محو الذنب. كيف تفهم هذا؟ الشيخ يشير إلى أمر دقيق في الحديث، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ماشي؟ قولوا أمين. إيه الفرق بين الثلاثة؟ من أدنى إلى أعلى، من أدنى إلى إيه؟ إلى أعلى. فهم يقولون إن طلب العفو هو في أول المراحل، ثم طلب المغفرة أعلى، ثم طلب الرحمة أعلى من هذا وذاك. طيب كيف نفهم هذا؟ يقولون العفو هو محو، هو عدم المؤاخذة، العفو هو عدم المؤاخذة، محو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها، العفو هو محو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها. لكنه قد يكون أنت تعفو عن الشخص وعفوك هذا يقع مع كرهك له، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قاتل حمزة مع إيه؟ مع شيء من الكره له، واضح؟ يبقى العفو قد يكون مع الكره. طيب قال لي والمغفرة هو محو الذنب وعدم المؤاخذة به، ولكنه لا يكون مع الكره. يبقى الذي تغفر له تمحو جنايته ولا تؤاخذه عليها، لكن المغفرة لا تكون مع الكره. كده واضح؟ وأيضا قد لا تكون مع المحبة، يعني أنا لا أبغضك ولا أحبك. كده واضح؟ الرحمة هي محو الذنب وعدم المؤاخذة به، ولكنها لا تكون إلا مع المحبة. كده واضح؟ فأنت تترقى الكره، يعني العفو قد يكون مع الكره، والمغفرة لا تكون مع الكره، والرحمة لكنها قد تكون أيضا مع عدم المحبة. الرحمة لا تكون إلا مع المحبة. فأنت تترقى من أول السلم، تقول اللهم اعف عنا، طب فإن عفوت عنا فاغفر لنا، طب وإن غفرت لنا فارحمنا. كده واضح؟ كذلك يمكن أن ممكن نترقى في الحديث يعني باجتهاد يعني على هذا النحو. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه اثار الذنوب بالادران والاوساخ التي تتعلق بالثوب الابيض، صح كده؟ هذا الثوب الذي فيه الثوب المتسخ يحتاج الى ان يعمم كويس، و يحتاج ان يعمم بالمطهر، وتعميمه المطهر انما يكون بالماء، يعني الماء في التعميم ابلغ من الثلج وابلغ من البرد. واضح هذا الكلام؟ بس اذا غسلت الثوب اولا بالماء اخرجت كثيرا من البقع التي علقت به، لكن تبقى بعض البقع واثر بعض البقع، فتحتاج الى ايه؟ ان تضع شيئا على موضع البقع. يعني الثوب المتسخ يحتاج اولا ان يطهر على وجه العموم، فيطهر على وجه العموم بالايه؟ بالماء لانه يعمم، ولكن تبقى بعض الاثار لبعض البقع الشديده، فهذه البقع الشديده تحتاج الى ايه؟ الى ان يوضع عليها هي دون باقي الثوب مطهر على وجه الخصوص، فنزيلها بالايه؟ بالثلج، فتتبقى منها بقايا يسيره جدا كويس، فياتي البرد فيقتلع تلك البقايا اليسيره. كده واضح؟ ف نترقى برضك في ايه؟ ده المعنى الجزئي اللي الشيخ يقصد اليه. اذا هنا يكون المجاز التركيب والافراد؟ هو يقول ممكن ننظر الى الحديث على على انه تشبيه، التشبيه بنسميه ايه؟ تشبيه اجمالي وتشبيه مفصل. تشبيه اجمالي يعني ايه؟ تمام المحو للذنوب والخطايا من صحيفة الإنسان تشبهه بإيه؟ بذلك الثوب الذي علقت به الأدناس الحسية فتتابع عليه غسلات بثلاث مطهرات. واضح؟ ترد المعنى الإجمالي لمعنى إيه؟ إجمالي، ولا تنظر إلى الجزئيات، لا تقول الثلج ما معناه، المرض ما معناه، تشبه هيئة بهيئة. تشبيه إجمالي. ترد إيه؟ ترد هيئة؟ فهم؟ تشبيه هيئة بهيئة، ولا ينظر إلى الأجزاء. واضح؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، فهم؟ بترد هيئة؟ يبقى الحياة في سرعة تقلباتها كويس؟ كإيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. لا ترد كل جزء من المشبه بجزء من المشبه به، وإنما تشبه هيئة بهيئة. نعم نعم. أو الشيخ يقول يمكن أن ننظر إلى، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني لا ينظر فيه إلى أجزاء المشبه والمشبه به، وبعدما يدعي فيه المجاز يقول من أي نوع هي صح، يحتمل أن ينظر فيه على أنه تشبيه إجمالي، تمام، تشبيه هيئة بهيئة لا ينظر فيها إلى الأجزاء. والاحتمال الثاني أن تنظر إلى الإيه؟ إلى الأجزاء، فيكون تشبيه مفصل. شيخ، هو ذكر ما نحمل ماء بارد أو ساخن من الفرن، عشان الماء ساخن يكون يزيد أسرع. ليس في هذا القيد، لا يوجد هذا القيد، ماشي؟ الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو. اللهم اغسلني من خطاياي كالثوب الذي يغسل بالماء. اللهم اغسلني من خطاياي كالثوب الذي يغسل بالثلج. اللهم اغسلني من خطاياي كالثوب الذي يغسل بالبرد. فيكون في الأول معنى غير الثاني غير الثالث. ماشي؟ ولعل ذلك كقوله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فكل واحد من هذه الصفات عن العفو والمغفره والرحمه لها اثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه ينظر في الافراد، ويجعل كل فرد من افراد الحقيقه دالا على معنى فردي مجازي. اللهم اغسلني من خطاياي كالثوب الذي يغسل بالماء من جهة التعميم بالمطهر، واضح؟ وبالثلج الذي يوضع على إيه؟ على الموضع، الموضع الخاص، فيكون أبلغ في إيه؟ في محوه. ثم البرد الذي يأتي على بقايا البقايا، ماشي؟ وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد اللفظ، بل تجعل جملة الألفاظ دالة على غاية المحو للذنوب. اللهم محو الذنوب محوا كالمحو الحاصل للثوب الذي تتابع عليه ماء وثلج وبرد. طيب، لو رأيت نقف عند هذا الحديث، ماشي. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.